الجار أو في حديث الجار أحق بشفعة جاره، هل الجار هنا هو الجار أو الشريك؟ بين لنا ذلك جزاكم الله خيرا. الجار مطلق والشريك أولى وأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.